اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بشرى مخبرين الآية في الحصفين فأنت قلبا غدا في غاية الله في ماذا يجيزك في البشرى فقد وكفات جفنا يا أدمعها من شدة الشرف. واستعمر النفس داء الاضطراب هوى وخلت نفسي قد عودت إلى تلفي وهكذا جئت بالإبهاج في خبر أزاح عني ما قد كان منك سفي. وأتاك الحي من إشراق طلعته واستانس الوجلون اليوم بالألف وجاد بالغيث وادي الغيث عادته فاهتزت الأرض بالأرزاق والعلف. عاد السرور على بذونه صلفا فأبهج العاشق الموصوف بالصلف وبان للأرض أن الشمس قد طلعت تجدد الأمل الممزوج بالأسف. الصدر صدر وما كنا بغيبته إلا خماص علينا مسحة العجف أبن يروم بنا خيرا ومكرمة يرقى بنا شرفا في سلم الشرف. أدام للحق في محرابه سكنا وزانه بالتقى والصدر والشظف وسد خوخات عصر الزيف منتهجا ناجى الأكابر في صبر وفي أنف. أسقى جذوب الهوى منا فأخضلها وصانها بكتاب الله والسلف وقلب الطرف في مضمون حاضرنا فلم يرد فأرخى رافع السجف وعاش في كنف القرآن مشتغلا في عن الخلق لا يلوي لا ترفي وبدد العمر في ترسيخ دعوته فكان انموذجا في عالم الخلف. ماذا ألم بلبنى وهي تسألني أتستجي بالثناء شيئا من الشرف فقلت لا تسخري من فيض ذاكرتي هذا مقام الوفاء إن كنت فيه وفي. هذا أبي وهو أدرى كيف قد نسجت فرائد الدر في مكنونة الصدف يجوز لي شرفا إظهار مكرمتي ولا يعيب الفتى سكناه في الغرف. ونعمة الله قد جاد الكريم بها، فليس من عجب وليس من صدف. الحمد لله قد عادت مباهجنا وأزهر الروض بالأزهار والتحف، وزارنا الأنس مختالا على فرس شما تركض فيه واد من الترف، وغردت فوق روض الشوق سكرجة أهلا وسهلا بحب القوم والسلف. والحمد لله رب العالمين.